وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. يقول مالك رحمه الله بسنده أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. البقيع موضع محدد أو معروف على ما هو عليه، وهو كما يقول أو يذكر علماء التاريخ عن البقية من قديم من قبل الهجرة، ويذكر كعب الأحبار أنها في الكتب القديمة تسمى كفتة، وأنها لأنها تؤخذ بما فيها وتكفت في الجنة، هكذا يقول في رواية تاريخية. يهمنا أنها البقية هو محل الدفن وهو قديم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يمت بالمدينة فليمت بها، فمن مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها أول ما تنشق عنهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البقية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى البقية قضيته مع عائشة رضي الله تعالى عنها، لما خرج ليلا وقامت تطلبه فلم تجده ثم أحست به وخرجت وراءه، أو سمعت وهو يجافي الباب، أو كما في أصل الرواية لما خرج صلى الله عليه وسلم وسمعت حركة الباب أخذت ثيابها وتبعته حتى جاء إلى البقية، فوقف طويلا وسلم ودعا ثم جاء راجعا فرجعت هي قبل أن يدركها، ثم أسرعت وأسرع خلفها حتى جاءت وإذا قلبها يجف، فقال أأنت يا عائشة؟ قالت نعم. قال ما حملك على هذا؟ أخبرها قالت أتاني جبريل فأمرني أن أذهب فأسلم على أهل البقيع وأستغفر له وكرهت أن أوقظك. يهمنا في هذا أن ابن عمر كان سمع الإقامة في البقيع، وكان بجوار البقيع سوق النقيع أو سوق آخر من أسواق المدينة، وكان بالمئة عدة أسواق، أسواق الزيت والعباي وأسواق الإبل وأسواق الذهب والفضة، كان فيها عدة أسواق. فابن عمر سواء كان عند البقيع يسلم على أهلها، أو كان عند البقيع بجوار السوق، أو كان عند البقيع في حاجة عادية، الله أعلم. يهمنا أنه سمع الإقامة بالبقيع، هذا يدل على أن ما كان بين المسجد والبقيع خال، والصوت يصل إلى إيه؟ إلى هناك. ومقيم الصلاة يرفع صوته ولا يخفض صوته؟ يرفع صوته، ولكن ليس مثل الإيه؟ ليس مثل الأذان، ليعلم من حوله، الأذان للبعيد والإقامة للقريب. فأسرع في المشي. تقدم لنا الحديث الصحيح إذا سمعتم النداء فأتوها إيه؟ ولا تسعوا، أو فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فإيه؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هناك النهي عن السعي وعن الجري أو الحث على المجيء بالطمأنينة والسكينة والوقار، وهنا ابن عمر كان يسرع في المشي. هل هذا يتنافى مع الأول، أو أن هذه صورة أو فعل من ابن عمر؟ يتفقون على أن المراد بالإسراع في المشي. إذن هو لم يخرج عن قاعدة المشي، لم يجري، لم يعدو، لم يهرول، ولكنه في نظام المشي، والمشي يكون بطيء والمشي يكون سريع، لأن عندنا مشي وعندنا جري وعندنا هرولة وعندنا سعي. إذن المشي هو تناقل الخطى بدون قصد، بدون إرقال كما يقولون. فلا مانع أن الإنسان يغير من مشيته، كان يمشي مشيا عاديا فسمع الإقامة فزاد في مشيه نوعا ما دون أن يخرج عن النطاق الأول، عن السكينة والوقار. وكلنا قد يلاحظ هذا، اثنان يمشيان معا في حالة واحدة ثم أحدهما يريد الإسراع، ما جرى ولا هرول كما يقال، ولكنه زاد في خطاه نوعا ما، هل خرج عن كونه يمشي بسكينة؟ ما يخرج عن كونه يمشي بسكينة، ولكنه زاد في خطوه أكثر من إيش؟ من الأول. فما دام لا يخرج بإسراعه في حدود مشيه عن السكينة والوقار فلا مانع من ذلك. وبعضهم يقول لا أبدا، يبقى على ما كان عليه، وعنده القاعدة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فات، إلا إذا خشي أن تفوته الصلاة، فله هذا الإسراع الموجود. وهل ابن عمر كان في البقيع يخاف أن تفوته الصلاة؟ لا وكلا. لقد جاءت بعض الروايات كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي فيدرك الركعة الأولى، مش يدرك الصلاة، الركعة الأولى. إذا إسراء ابن عمر من أجل إيه؟ إسراء ابن عمر من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى، لأن تكبيرة الإحرام كانوا يحرصون عليها جدا. إذا إسراء ابن عمر لم يخرج عن قانون السكينة والوقار. وقاس العلماء على إسراء ابن عمر لو كان راكبا دابة ونهزها لتزيد في سرعتها قليلا، لا أن يربع بها أو يرمح بها، لا، تزيد في خطاها قليلا، فلا مانع من ذلك. ونحن الآن أيضا بالسيارة، لو سمعنا الإقامة وزدنا حركة قليل دون أن يكون هناك صورة من الإيه، هذا يسموه التفحيط ولا يسموه المسابقة ولا يسموه كذا، لا، او يتعدى اشارة مرور او ان يرتكب شيء، لا ابدا. اذا كان يعلم انه سيدرك الصلاة ولو بركعة واحدة في اخرها لا ينبغي له ان يخرج عن نطاق السكينة والوقار. واذا كانت ستفوته كلها هل يخرج عن فوره وعن هيئته من اجل ان يدرك الصلاة؟ لا وكلا. الصلاة من حيث هي تعطي سكينة للانسان، وصلة بين العبد وربه تزيده وقارا، فكيف يهرول يضيع الوقار من اجل ان يحصل صلاة بوقار؟ لا يصح هذا. وكما قدمنا سابقا بعض الناس قد يكون داخل من الباب والامام في الركعة الاخيرة ونراه يجري في المسجد وكأنه في سباق في الشارع من اي شيء يدرك الركوع، ليس بلازم من هذا. إذا كان هذا لا يجوز خارج المسجد فكيف به داخل المسجد؟ تشوش على نفسك وعلى المصلين وخرجت بالمسجد عن هيبته وعن وقاره. إذا لا ينبغي هذا ولو كان تفوته الصلاة. لكنه إذا وجد الصفوف، ونبهنا على هذا، صفوف موجودة في مثل هذا الوسط والصفوف هناك، وهو جاء والإمام في الركعة الأخيرة وهو بين أحد أمرين، اما ان يصف هنا في وسط المسجد مع الصفوف ويدرك الركعة الاخيرة، واما ان يتقدم الى الداخل ليدرك الصفوف الاوائل وتفوته الجماعة. يبقى اي العملين اولى؟ مثل ما بيقولوا لا ينبغي على الانسان ان يحافظ على تجميل البيت مع هدمه، تريد ان تدرك اوائل الصفوف وانت تضيعها بالكلية؟ يبقى ايش حصلت؟ لا، يصلي حيث ما انتهى به الصف ويدرك الجماعة ولا ان يضيعها نهائيا. ولهذا يقول من نووي رحمه الله تحصيل الفضيلة الذاتية اولى من تحصيل الفضيلة النسبية. ومعنى كلامه هنا المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، واذا كان الانسان يأتي بطريقه من خارج ومر على مسجد يصلي الفريضة وسمع الصلاة في المسجد النبوي وحلم انه ان استمر في سعيه الى المسجد النبوي فاتته الجماعة، فجاء هنا له ايه؟ صلاة واحدة تعدل الصلاة، هي تعدل الصلاة. الالف هذه التي تأتيها من ذات الصلاة ولا من اجل المكان؟ من اجل المكان. يبقى فضيلة اضافية ولا فضيلة ذاتية في الصلاة؟ اضافية، بالاضافة الى المكان الذي تصلى فيه. لكن هناك حينما يصليها صلاة واحدة، تلك الصلاة الواحدة بسبع وعشرين درجة. السبع والعشرين درجة إضافية ولا ذاتية في الجماعة؟ ذاتية. يبقى تحصيل الفضيلة الذاتية للصلاة أولى من تحصيل الفضيلة الإضافية. وعلى هذا إذا كان الإنسان بعيد وسمع الإقامة ويريد أن يأتي يسرع لأي شيء، هذه فضيلة خارجية، لا ينبغي أن تسرع من أجل أن تدرك الصف الأول وتضيع الجماعة. لا، ادرك الصف الذي أنت فيه هنا مع اتصال، لا تقف وحدك كما يقف بعض الناس للنهي ومحتمل الإبطال ومحتمل نقص الكمال. لا صلاة لفذ خلف الصف، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واتفقوا على أنك تأخذ إنسانا معك ولينه في أيدي إخوانكم إلى غير ذلك من البحوث. فالذي يهمنا في هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما أسرع لسماع الإقامة لم يكن الإسراع المنهي عنه، بل كان في حدود السكينة والوقار. والله تعالى أعلم.